فإني أريد أن أبعد صلاة وآتية مالا. قال الله يا رسول الله ما من أجل المال أسلمته. فقال له عليه الصلاة والسلام فعمل مما المال الصالح والرجل الصالح. فالمال نعم المال التي خاف الله عز وجل من كثير منها عامة الناس. فما يعيش الإنسان حياته إلا وهو يطمئن بهذه النعم التي أحلها الله في جسمه وفي بنيته. ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام الإنسان نعمة ربي عليه ولا يكون من الغافلين عن شكره. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الإنسان 360 سدامة وعلى كل سدامة في كل يوم صدقة. قال يا رسول الله ومن منا يستطيع أن يتصدق في كل يوم بثلاثمائة وستين صدقة. فقال عليه الصلاة والسلام إن في كل تسبيحة صدقة وفي تحميلة صدقة وتكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وحملك المتاع على الله جابتك بعد في أخيك خلقه. ولقد رسول عليه السلام حديثا من الخصال خصال الخير ثم قال في آخر الحديث ونجم يتزاد تكريمه ركعتان بها. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظر المسلم لأنه مغمور بنوع كثيرة وبعدها فإن كنت بدنه. ومن ذلك أن في كل برية إنسان وجسد إنسان يأتي 60 مفصل. وفي اعتقادي أن هذا المفاصل التي أنبأ الله النبي بمعرضها لما يصل العلم تفريح الحج اليوم إلى معرفتها وذلك مما أكبر الله عز وجل. فهو يلفت النظر إلى أن الإنسان لو لم تكن هذه المفاسدة مثل الإنسان صور الإنسان في جانبه ما يستطيع أن يأكل رجليه جانبه ما يستطيع أن يمشي إذا يكون في ذلك هلاكك وراكك. لذلك لفت الرسول صلى الله عليه وسلم نظر هذا الانسان الى انه محاكم نعم لا تاتي ولا تخفى وانما ذكره كمعجزه غيبيه لان في الانسان 360 مرسلا من يرى المفاسد لكن من خلال الرقبه في الامه كما يشركون عشرات اشياء كبيره كبيره جدا لا تخفى ما أحرى الناس بها هم علماء التفريح الطبي. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أراد المسلم أن يكون شاكرا لعلماء ربه بصورة عامة وفي هذه السلامة بصورة خاصة. فإذا كان ربنا عز وجل حاك بعض المسلمين بنعم أخرى فيعيشون في مفضيحة من الخير لا تدوم هذه المحبوحة إلا القيام في فكر من أمن بها عليه. ذلك يريد الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى أن لا يتورط أهل النعمة ويعيشوا مترفين في أموالهم خشية أن يحملهم الظن بالإسراف وبإضاعة المال فيما هو مذموم في القرآن الكريم وهجره هو ممنوع كما قال عز وجل فكما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بالاضافه الى انه بين ان المال بالنسبه للرجل الصالح نعمه من نعم الله عز وجل لكنه من ناحيه اخرى يضع حدودا للتنعم بهذه النعمه بحيث لا تنقلب على صاحبها نقمه لذلك مثلا ان لا يسرف في استعمال هذا المال ويضعه في غير مواضعه التي شرعت لها فيقول عز وجل في بعض صفات عباد الرحمن قال تبارك وتعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قوامه وكذلك نهى عليه الصلاه والسلام في باب الاحاديث ان يستمر الانسان في تنعمه لتلك النعم التي احيط بها لربه تنعم مستمره لان ذلك سيتبعه بحياه ملئها الرخاء والترف وحين ذاك مثل هذا الرجل الذي عاش في هذه الحياة المهنة قد لا يستطيع ان يخرج امام الحوادث وامام المصائب فسرعان ما يخلع ويرفع امامها فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بمتنعمين وقد يظن بعض الناس أن مثل هذا التوجيه أن العلوم الكريم فهم قواعد يأتي بعض الآيات الصريحة في القرآن بأن المسلم المتمتع بما أحل الله كمثل قوله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هو للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم فيها قد يظن البعض أن ذات الحديث يخالف هذه الآية وهذه الآية تخالف ذلك الحديث والجواب أن لا تخالف والحمد لله ذلك لأن الرسول عليه السلام في ذلك الحديث إنما يعني أن لا يبالغ أو أن يستمر الإنسان في هذا التمتع للمحظور الذي أشرنا إليه آنفا فقوله إياي والتنعم أي إياكم أو إياك والتنعم والمبالغة فيه بل قال وقال كما قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام أو ليس قولا إنما حكاية عن قوله قال بعض الصحابة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التردد إلا غدا والتردد هو تصريح الشعر فتصريح الشعر لا تنظر من الجنه التي ذكرت لهم بآية سابقة لكنه لا يريد للمسلم ان يجعل جلجله الاعتناء بحمده عنده ومذهبه لكن قال بكاره ما فيترجى ويتصلح ويدير يوم هكذا. بل جاء في حديث آخر ما قد يحكم على بعض الناس أيضا ألا وهو صلى الله عليه وسلم البغاوة من الإيمان. البغاوة من الإيمان يعني عدم الاعتناء يعني همزه ثيابه وفكه ونحن ذلك ويجعل ذلك او تلك الهندسه هي حياه جيده وانما فارست وسارة حسب ما اتاه حديث الله عن ترجل الا ربا. كل ذلك لكي يتمكن مسلم من ان ينطلق في حياته على حدود ما وصف به عباد الرحمن وكان غير ذلك قواما. فلا يحتاجكم ان وقوف الرجل في الخط الوسط بين الاسراف والتخطيط ليس بالامر اليسير خاصه من الذين كما اشرنا في نكره تمليك المهاجر يحيطوا من الله تبارك وتعالى بالنعم الكثير الرضيع. وإذا كان من المعلوم أن المدين النصيحة كان تذكر بهذه المناسبة الطيبة لأنني رأيت في هذه البلاد وفي غيرها في الإمارات وغيرها أن الأمر لا ينجو عند كثير من أسامنا السلفيين فضلا عن غيرهم من الوقوع في شيء من الإسلام قد يكون تاركا جليا ظاهرا وتاركا يكون خفيا بسبب ان كثيرا من المتفقهين قد من غيرهم قد يكونون عن ذلك النوع من الاصلاح من الغافلين. اضرب بعض الامثله البسيطه بالنسبه لما يخص ما نحن نعتبر السلفيين. اما عامه الناس فالدعوة التي يكونونها ثم سرنا الأطعمة التي حجرت في تلك الدعوة في القمامات فهذا لعلكم تعرفون أكثر مني وهو معروف لجميع الناس. لكني أتحدث عن من نظرني فيهم أنهم خاصة الناس وهم أسرنا سلفيين. فهم مثلا حينما يضيقون على الطعام لا يستعملون الأوامر الشرعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث عدم ترك قدرات الطعام في السفر، بل هم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الماء فضلا عن أنهم لا يفعلون بل يستهزئون لعق الأصابع، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك فيما قال في الحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فلا يمسح اصابعه قبل ان يلعقها او يلعقها. فلا يعرف ان التيار الكافر المغرب يتسع المجتمعات الاسلاميه اتساعا رهيبا جدا وبصوره خاصه البلاد التي توفر فيها المال الغزاره لا نثير لها في البلاد الاخرى، لان هذه الاخرى من المال تساعد كما اكدنا انفا على الاسلاك وتطوير المال. ونحن نعلم ان الله تبارك وتعالى يقول في القران الكريم إلا المبذرين كانوا الشياطين فأصبحنا ونحن إن المبذرين كانوا الشياطين فأصبحنا لا نحس لأننا نبذر أموالنا ونزيئها فنقع في آية تنذير من هو من صفة كانوا الشياطين هو ليس من صفة عباد الرحمن، بل لم يصل الامل كما علمه تاريخا الى اننا تركنا لعب الاصابع وتركنا لعب السقيم بكثرة المال، بل اصبح عند الكثيرين حتى المسام السلفيين ولا يزكي الا القليل منهم اصبح على امل مستهجرا. وفي كثير من البلاد كما لاحظت انه يوضع العلبه او البسيط اللي فيها ورق مسمى انزل ما ترجم عندكم بورق الفلوس الى هذه العلبه في مستواها الكل فعل، فلا يكاد ياكل لحم او لحمتين الا ياكل ورقه ويمسح بها اصابع او خمس. على كل انسان اليوم والرسول عليه السلام يقول في بعض الاحاديث فان لا يدري في اي طعام البركه، هل البركه فيما اكل ام البركه فيما لحس؟ هذه هي الغيبيه. اذا كنا حقيقه سلفيين نستسلم لاحكام رب العالمين ولا نعمر عقلنا المادي وعاداتنا وآوائنا وسائراتنا فنحن نقبل لأمر النبي عليه السلام كما هو معروف بالجميع هذا، لكن كما أخبرت آنفا إنما أنا مركز والذكرى ترفع المؤمنين، فيجب أن نلتزم فرصة هذه النعمة ونقدرها فقط قدرها ولا نقدرها تقديرا. فلعلك ذلك يكرى من الانسان له قلب او القى السمع له قبيل. قدرات الطعام هذه تلك في احداث بحث الايمان وتلك من حريص منها فايمانا. كما قلت يعني. يعني تقصد ان يكون معنا قادرات. معظمية كمان في الاقتصاد كل سنة لأن المحتاجة بعض أهل البيت فجعل القادرات في تيس وهذه المعنى في تيس، ففي بعض ذلك فلذلك فيجب من جنبهم أننا إن صنعنا طعاما لأهل البيت صنعنا أكثر مما يلزمهم، وإن صنعنا طعاما لغيره صنعنا أكثر من ما نؤجل، ما في مال الاسواق، لكن في اسواق لا بعض بعض اسواق حتى يكون حتى يتمكن مثلا يريد وقيام والده فبالاسلام الذي حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من قال يريد الجاي من الاكل فلكم غلطه، لكن ما يكون اسلام الجيش على اي طريقه التي نراها. انا مثلا في قطع الغيب عدة دعوات الناس طيبين ويبدو انه لا يعني حكميات مميته بالحكم في اعتقاده، ف سميها صغيره هذه نسميها السلام صغيره ضخمه جدا، ف يسال اعتقادي على كل صغيره غليظه، والصغيره اللي عند الشيخ امام الشيخ غليظتين وبعض هذا الشيخ زبائن، ويسأل الله ان يجتمعوا على هذه المائدة تكفيهم ربع ذبيحة، يساعدوا ربع، يعني مهما كنت مهما خفت من الذنب بهؤلاء الكرام انهم يوزعون، لكن هذا كان في سوريا مثلا في مصر ممكن والله اذا ما استطاع، لكن يساعد لنا ما فعل اهل البلاد ما فيه تكفيه. فلذلك احيانا يعني يكلفنا بعض الاخوان يصرف زكاه من هنا الى سوريا او الى بلاد اخرى، هذا قبيل منه بالاهتمام بها. ونستعيد عن الشكريات وعن قبل الظهور ان هذا نحن اكرمنا الامير الفلاني وربحنا له كذا ذبيحه، اكرمنا الشيخ الفلاني وربحنا له كذا ذبيحه، لان هذا كله في سبيل الشيطان ليس في سبيل الرحمن اطلاقا. لذلك انا ارجو باعتبار ان الله عز وجل يطمئن علينا وابانا من عمل الكتاب والسنه، فيجب ان يوسع دائره العمل الكتاب والسنه وبخاصه النقاط التي عامه الناس فيها او عنها من الغافلين. من الأنفق الأخير على معاوية المقدم البعض ما تقارب معاوية الآن عن حسي هذا المواجهة للحكام فقاله أنه ما أنت رأيت ولا أوافق لا أوافق لا هذا صحيح، لكن هذا ليس له صلة بما نحن فيه لا يتعرفه في السياسة، لأنه يتكلم عن معاوية من مثل معاوية هذا الذي هو أمير المؤمنين وكان طيب مرفعا، فإذا كانت على معاوية طيبا سليما غير مرفع فأعتبر هذا دون من المؤمنين في كرامته. أما لو رأى عمر الخطاب معاوية غيره في مثل هذا الإسراف الذي يذهب المال عشرة إلى الأرض لا تتصورن أبدا لأن معاوية مكذب. هذا من جهة، من جهة أخرى لقد وقع معاوية عذرا له، لكنه ما يفعل الناس على الاوروبيين في السبعين ولا في العصر. نحن الان بمظهريه روسيه بمظهريه ما اظهر بعض قيام المسلمين لما يفتح سفره ويضعون الباب القصير امامه مشان يطلعوا ينقلوا له تعليما ويرجع به يزور بلاده. فهذه الروسيه هذه القوة التي نحن بحاجة إلى مهورة أمام هؤلاء المتركين المتناولين، وليس أن ننجرف معهم بإسرافهم إلى الجحيم. الله المستعان. نحن يعني في قبل كلامنا اللي ما تكرمونه في أي حميد. بس أنا خلت إلى رفاهيه إذا كان الجمع يكون لأي الحميد فما تهزأ أجيهم يتحميهم إذا صاحب أجيهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان لابد في حول نفسه، فهذا لأي الحميد يمكن أنه إذا بقي يكون مفيد اللي يرجع يتصدق فيها هذا موت، فهذا لا ذكرى فيه ابدا ولو سبع صله بالموضوع السابق اطلاقا. بكل شيء بارك الله فيه، هي الحقيقه كل سنة شيء معروف ولكن يجب ان يبعد من ذلك. أنا مثلا لا أستطيع أن أعطي جوابا محدودا في هذا، لأن هذا الغداء من هنا إلى هنا، كل واحد منكم إنه نصف من النعمة تقليها للآخر تفرقها كلها، فإذا قلت لا تفعل كذا، لكن ذاك قد لا يملك بها متعة كذا، لا ترى، لكن حسبك الآية السابقة في وصف الله الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يشركوا ولم يكفروا وكان بين ذلك قواما. لكن مماثل الحكم هنا أن المال ما يجري إلى الأرض، هذا ما يجري إلى الأرض، أما أن تطلح للأمير خاصة إذا كان صالحا أو لذلك الشيخ خاصة إذا كان عالما تصبح ليحتين ويبقى منها بقيه اما ان تاتي منها الغرامه او تصدق بها على فقراء فارجعها تنكر. لكن نحن بعد ذلك انه كما نرى يحسن أحيانا في السيارات شيء يعني رهيب ورهيب جدا. فإضاءة المال كما تعلمون في حديث النبوة الرسالة في الصحيحين قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طول ما قال وكثرة السؤال وإضاءة المال. وأنا بحب ما اسمع برزيد على هذا الكلام لأن هذا كلام الرسول عليه السلام. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طول ما قال وكثرة السؤال وإضاءة المال ومن هو هذا ويأذي الزمان. المقصود إضاءة المال. وإلا فالأمر كما قيل ليس الإسراف من الفلوس. تعكس بعضهم فقال لا إسراف من الفلوس. واحد والإنفاق على خير لكن طبعا ليس من أموال الوفاة وإنما من التبرع. هذا الشيء في آخر أنه يلاحظ أن أولئك السائحين القارئين من بلاد الإسلام إلى بلاد فلكل واحد انتيسر بدون شرف. طيب اذا دخلت منصب تجلس فتبدا اليمين. اليمين؟ من اليمين من اكبر المصافحه كذا؟ لا من اليمين. في عندنا قاعده في البدء باليمين ومعنى قاعده في البدء بالاكبر. وشدة الصواب على الصواب الذي عنه.

ايش الفرق بين هذا والهذا؟ ومن هو اولى بالصبر، من شاب شيبة كاملة ام الذي وخطه الشيب وخطا؟ ما اتكلم عن الان، نقول يعني حسبنا حتى نحمل النصوص هذه كلها. انا اقول لك كيف تعمل النصوص بطريقه ما في مبالغ على الاطلاق. اي لكن الخلط على الاطلاق، احنا قيدنا الخلط انه يؤدي الى صبغ، يعني لا يكون طبعا قيدناه. قيدناه ليه؟ لانه انت لا تستطيع ان تقول ان النص مطلق. هنا يقع طلاب العلم في خطا فاهم جدا. ليه؟ النص مطلق يكون لما الرسول يتكلم الكلمه. أما لما يكون الراوي يحكي حكاية، يحكي شيئا شاهده، أنت ما تقدر تقول هذا مطلق، لأن ما تدري إيش عنه هو. يعني أنت إذا رأيت زيد من الناس قد صبغ بالإناء وانكسر، فحدثت لي بهذا، هل أستطيع أنا أن أخذ منك يعني صورة معينة أنه كما ضربت مثالا في السورة الأولى هذه بهذه ولا نصف هذه بهذه ولا كسر ربعها ولا ربعها؟ أستطيع أن أخذ الخبر في من هذه التراطيب شيء معين صنع المهم كويس. وإذا قلت شيء معين لا يمكن في ليلة لا يصح أن تقول أنت أن أخذ الخبر على إطلاقه، لأن هذا الإطلاق ما أفادنا معنى معين، سواء كان أسود خالص أو كان قريب منه أو أبعد عن السواد أو ما نستطيع أن نأخذ بمجرد إخبار الراوي عن الشيء الذي شاهده، بخلاف ما لو جاء الشارع الحكيم وقدم لنا نصا مطلقا مثل ما جاء في قصة بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بالضبط، هذا فيه إطلاق لأنه هذا تشريع. ولذلك نسبوا للتعنت والإدبران لما قالوا ما له نوع ما كذا إلى آخره. لكن الراوي يحدثك عن شخص معين انه كان يسبغ بالحناء والكسر، من اين تستطيع ان تاخذ انت بانه يعني السواد القاتل او لا يعني السواد القاتل؟ وضح لك المبهم. اذ الامر كذلك، هذا الانسان بغض النظر عن كون الرسول عليه السلام او من يليه في الفضل والكمال او الصديق، انسان مسلم بلغ الخبر عنه انه يسبغ بالكتم وبالإيش الحناء، حسن الظن به يحملك على أن تعتقد أنه يخالف هيك صراحة منها عن السواد سواء للبكر أو كنص عام في الحديث الثاني، يحملك أن تتصور أنه كان يسلم السواد الذي يخالف من الحديثين معا، ولا أن تقول لا قريب من السواد مو السواد الخاتم. حسن الظن يحملك على هذا الجمع، طيب على أن تتأول الخبر الذي بلغك عن ذات المسلم بما يتناسب مع الحديث، لأن حديث تشريع وهو مطلق كيف، ولا عكس أن تؤول الحديث الذي صدر من كلام الرسول عليه السلام وتضيق معناه حتى تجعله مطابقا لفعل ذلك الإنسان الذي ما تدري عن الحقيقة هل هو سواد قاتم ولا سواد قاتع. لعله وظائف إن شاء الله، إن شاء الله يعني يكون مقيد حديث النهي، يقيد شوية الخلط أيوه، يقيد فعل الفاعل وهو مسلم، يقيده ونحمله على محمل لا يتصادم مع قول الرسول عليه السلام العام المطلق، ولا عكس، يعني ما بين يصلي فعل الإنسان على إيه؟ على تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أظن أن العلماء ذكروا هذا، يعني لما جاءوا إلى حديث أن الرسول كان يصبر بالحناء والكتم فجدهم يقولون هذا المعنى، ولعله فتح الباري هون فرجعوا لفتح الباري شوفوا ايش قال. بمعنى انصح لا يكون بحثكم على هذه الطريقه، لا يكون بحثكم على هذه الطريقه، يعني ترجعون القاموس لتفهموا ماذا ينتج من خلط الحناء الكتم. قاموس لا يعطيك هذا، يعطيك شو لون الحناء شو لون الكتم، لكن شو نسبة المزج وشو الحاصل هذا إلى عدة صور. يعني أنا لو أخذت صبغة بيضاء وحطيت فيها قطرة من سواد، ممكن تقول هذا قليل من سواد البيضاء، لكن هل خطر هذه الصغيرة في البياض يعني بالكاد انه تغير من بياضها كسر شوي هيظهر ايه تأثيره، لكن شو راح يغلب على هذا اللون او على هذا المزيج او على هذا الخليط؟ السواد من البياض بتكون بياض، امتى بيغلب السواد؟ لما بتغلب السواد على البياض. ترجع القاموس يفسر لك شو البياض، قد يفكر والسواد، لكن اي خلطه بده واحد يخلطها بين هالمادتين البيضاء والسوداء ما تتعرض القاموس لهذا. مين يتعرض بقى؟ بيشرح لك حديث الرسول عليه السلام وسيره الرسول وسير الصحابه. ففي هذه الحاله ما ترجعون للقوانين، ترجع للقاموس اذا كان اشكل عليه معنى كلمه. أما هون الكلام واضح من ماء وكتب، لكن الخليط يغلب عليه السواد ولا يغلب عليه الحمار أو الصفار، هذا وظيفته في شروح كتب الحديث. طيب ما نقول أن الراوي يعني ذكر الحناء والكتم وكان يعني يصبغ بكل منهما على انفراد؟ لا لا، كيف هو أن يقول الرسول كان يصبغ بالحناء والكتم؟ يعني يصبغ بالحناء وأحيانا بالكتم. نعم، على انه احيانا كان يصبغ بالحناء واحيانا كان يصبغ بالكتم. ما هو فعل نفس القضيه السابقه، اذا قلنا هكذا اليس في بعض احيانه اختلف مع نهي عن السواد؟ بعض احيانه، وانت عم تقول الا يمكن ان يفسر الحديث كان يخضب بالسواد احيانا يعني الكتم احيانا؟ نعم، ترى نحط الآن مكان الكتم السواد. ليش؟ مكان الكتم يودي إلى سواد. طيب الحناء يودي إلى سواد؟ سبحان الله، لكان نبحث مثل الإبرة في حديث المالك. إذا كان خليطين كلاهما ليس أسود، فكيف أنت تسميهما سواد؟ الكتم يعني إذا كانت منفردها تؤدي إلى الزرقة. كويس، إذا خلطت بالحناء تؤدي إلى السواد. من الذي أثر في الآخر فجعله مائلا للسواد؟ الكتم من الحناء. هذا كلام مثلا غير معقول، يعني أحد الشيئين أخي، أحد الشيئين الذي يكون يغلب عليه السواد، حتى يخلطه مع من لا يغلب عليه السواد، فهذا الذي لا يغلب عليه السواد يأخذ طبيعة إيش؟ من يغلب عليه السواد، بمعنى هل أقرب للسواد الكتم أم الحناء؟ الظاهر الكتم. هو كذا، هو كذا، بس هو لكن إذا كان أنت قائل في ذهنك أنه هل الذي أقرب للسواد هو الكتم ومع ذلك هو ليس بأسواد، انتهى المشكلة. لماذا تذهب نفسك بالتوفيق بين من صبغ بالكتم خالصا وبين أحاديث النهي عن السواد؟ ماذا ما في تعارض؟ ما في تعارض. إذا التعارض في الخلط، يعني خلط الحناء بالكتم، هكذا يقول يعني. والله يقول قال ابن الأثير، أقرأ عليه شيء. نعم. يقول قال ابن الأثير في تفسير الحديث: يشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء، فإن الحناء إذا خرج به مع الكتم جاء أسود، وقد صح النهي عن السواد. كويس. قال: ولعل الخليط من الحناء والكتم على التفسير. لكن ولكن الروايات على الثلاثة بالحمل والكتم، فإذا خلطت فقط تؤدي إلى السواد، أما إذا كانت الوحدة على السواد ما تؤدي إلى السواد. يا ولد البحث الثاني نسبة الخلطة، نسبة الخلطة. نعم، وإذا كان الكتم نفسه ما هو أسواد فما في إشكال في البحث كله، لكن يبقى بقى هون قضية تتعلق بعلم الكيمياء. إذا خلطنا خليطين بعضهما بعض ليس واحد منهما أسود، هل يمكن أن يحصل منهما سواد قاتل؟ هذا إمام أبي العلم، وإذا نحن نعرف بتجربة لا يمكن أن يحصل من خليطين ليس فيهما أسود يصير إيش؟ أسود قاتل. فإذا كان الكتم لا يصبغ أسود بطبيعته فيجوز استعماله، وكذلك الحناء يجوز استعمال وحده. اما اذا كان شيء نحن ما نعرفه كما يقول النبي انه ينتج من خلط الحناء بالكتم لا في الاصل ولا في الحناء. من الالتزام دور في مفرد كما شرعنا، لكن ما نحن انفراد احنا اللي لا ما في مال للقدم ما يصلح صلاه. نعم.